القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشربجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الجار بيحب الجار والدار مفتوح للدار، أحلى صحبة والدنا حبة، في الحزن جيران في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة أمان في أمان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. واد يا ست نادية اللي حصل ليلة امبارح من طقطق للسلام عليكم. ونجلوا الست تهاني المستشفى يا حبة عيني، وبيقولوا ان جالها جلط، وجوزها الأستاذ فؤاد من وقته ما ظهرش ولا يعرف إيه اللي حصل لمراته. ربنا يشفيها. أنت كده خلصتي تنظيف؟ أيوه خلصت الشقة كلها ما عدا الأوضة اللي حضرتك جافلاها. مش عارفة ليه حضرتك جافلاها على طول كده، تحب أفتحها وأضبها لك هي كمان؟ لا شكرا يا نعمة، اتفضلي. تسلمي يا أميرة، يلزم خدمة تانية لو عوزتي أي حاجة عندك الأنتر كم. على طول اتصل عليا تجديني. مع السلامة يا نعم. يلا بس يا سيدي، هو ده اللي حصل ليلة امبارح، عشان كده ما قدرتش اجي الجيم انا واللطيفة، ويمكن ما نقدرش نيجي بكرة كمان. يعني انت عايزة تفهميني ان الحزن اللي بصوتك ده كله علشان اللي حصل لجارتك وبس؟ بصراحة أنا اتكلمت مع شريف في موضوعنا. وقالك إيه؟ طب يا فريدة هقفل معاك دلوقتي، لأن واضح إن لطيفة جهزت وعملت الأكل لولاد جارتنا، وهنروح المستشفى دلوقتي. طيب خلي بالك على نفسك من فضلك، وهنبقى نتكلم. نبيلة بحبك. مع السلامة يا فريد. أنا جاهزة يا نبيل. وأنا كمان جاية معاكم، مراد نزل الشغل الصبح بدل ما اقعد لوحدي في الشقة. واضح ان الامور مستقرة في الشقة وما حصلش حاجة غريبة من اخر مرة. فعلا انا ومراد مستغربين. طب ما تخليك انت يا نادين، استني مراد يرجع من شغله عشان توضبي له اكل وكده، وبلاش تتعبي نفسك. مفيش تعب ولا حاجة، انا وضبت كل حاجة الصبح. وبصراحة بقى الست تهاني صعبت عليا قوي هي وولادها. صحيح، بمناسبة الولاد عايزين نتابعهم علشان ينزلوا يروحوا مدارسهم ما يتعطلوش. انا فكرت استضيفهم عندي بس خايفه الشقه ما تستورش معايا. لا طبعا ما ينفعش، تعالوا الاول نشوف الدنيا وصلت لفين وبعدين نحلها ربنا. يلا بينا. قولي لي يا نعم. نعم. هي الست تهاني دخلت مستشفى ايه؟ معرفش اسم المستشفى، اللي يعرفه الست نبيلة والست لطيف. طب اعرفي اسمها ايه؟ ليه؟ يو هروح ازورها، مش الجيران اللي بعديها ولا ايه؟ انا في المحل مع شاكر عشان توضيبات الافتتاح، اول ما تعرفي اسم المستشفى تيجي تقولي لي على طول. حاضر حاضر يا مهيب، بس لما ترجع الست نبيلة لانها لسه خارجة من شوية. طب ما تنسيش. حاضر. سمعتي عوضين؟ الولية تقتل القتيل وتمشي بجنازته. صحيح، اللي اختسوا ماتوا. قوليلي، استنادية اديتك فلوس؟ ايوه، دي ست امير. خد الفلوس اهي. بس تعرف يا عوضين، انا مستغربة قوي من حاجة. مستغربة من ايه يا بيه؟ الست نادية عندها اوضة على طول مكفول، عمرها ما خلتنا نضفها ولا شفتها حتى. ايه، يبقى لازم فيها حاجة مهمة ومش عايزك تشوفيها. يعني هيكون فيها ايه؟ هي نبيلة، الدكتور قالك ايه؟ الحمد لله الخطر زال، وعلى بالليل ممكن تقدر تتكلم عادي. الولاد يا عيني حالتهم تقطع القلب. الغريبة ان ابوهم كل ده ما ظهرش ولا يعرف عنهم اي حاجة. غريبة، تفتكري حصل له حاجة ولا يكون عمل في نفسه حاجة؟ علمك. المشكلة ان مصاريف المستشفى هنا غالية جدا، ومامة الست تهاني دفعت مبلغ كبير، واضح انها مش هتقدر تدفع اكتر من كده. الاستاذ فؤاد ده لازم يظهر باسرع ما يمكن، واحنا كمان لازم يبقى لنا دور. انا هكتب على جروب العمارة اقتراح انشاء صندوق للطوارئ يخدم كل السكان في الظروف اللي زي دي. فكرة حلوة قوي، ولو الجيران اتعاونوا مع بعض ممكن قوي نحل مشكلة مصاريف المستشفى لحد ما يظهر الأستاذ فؤاد ده أو تهاني تخرج بالسلامة. بالظبط كده. نبيلة، انت فيكي حاجة كده متغيرة، حساكي شاردة سرحانة. أنا صح ولا بيتهيأ لي؟ هبقى أحكي لك بعدين. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، المحل بقى آخر ألاك حاجة كده تليق بأشهر يوتيوبر في مصر. صحيح، أنا هفتح لايف دلوقتي يا شاك. أنت اتفقت مع تجي مش كده؟ أمال طبعا اتفقت، وهيجي الساعة 6. طب استنى لما أقولي فين ذاتي. وأخيرا يا جماعة يا حبايب الموهبة، النهاردة الافتتاح، شايفين المحل عامل ازاي؟ صلوا على النبي يا جماعة. هتلاقوا عندنا ايه؟ عروض ايه؟ ما اقولكوش، تعالوا شوفوا بنفسكوا. العنوان حسيبولكوا في اللينك اللي على الصفحة. الساعة 6 هكون في انتظاركم، ما تتأخروش. طب يلا بقى تعالي، يلا شوف المطبخ كمان علشان توجه الشفات. يلا يا اخويا قدامي. الحمد لله على السلامة لطيفة. الله يسلمك يا عبدو. ها، ايه اخبار الست تهاني؟ الحمد لله الخطر زال، ممكن تخرج بعد يوم او اتنين. اتغديت؟ لا، كنت مستنيكي طبعا، لان اللي حصل امبارح خلانا ما كملناش كلامنا. انت مستنيني بقى عشان تكمل كلامك مش عشان تتغدى معايا. لا يا لطيفة، علشان الاتنين. طيب انا سمعك يا عبدو، عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان فكرت في الكلام اللي انت قلتيه، فكرت كتير، وانا مش عايز ازعلك يا لطيفة. انا عارف انك ست كمل، وحتى لو اشتغلت في الفن هتعملي حاجات لنا ولا انت نخجل منها ابدا. انت تتكلم بجد يا عبدو؟ انت وفقت؟ يعني خلاص ما بقاش عندك مناعة مثل؟ ما اكدبش عليكي، انا جاي على نفسي، كنت اتمنى ان ده ما يحصلش طبعا، لكن زي ما انت جيتي على نفسك زمان علشان ترضيني، فما فيهاش حاجة يعني ان انا كمان اجي على نفسي علشان ارضيك يا لطيفة. انت احسن عبد في الدنيا، احسن عبد في الدنيا يا حبيبي يا عبد. شكرا شكرا شكرا. يلا طيب بقى غديني بقى. حالا حالا يا عبد. يا حاج مخه. ايه ايه يا ده، انت علقت ولا ايه؟ يا حاج مخه، حاج مخه. في ايه؟ اصل انا كنت نواحي عمارة المحبة وقابلت الولاية موهبة، هتفتتح المحل بتاعها بكرة الساعة 6، وبعتلك الدعوة لأبها دي يا حاج، ومشددة عليا ان انت لازم تيجي. هو ده اللي ملهوجك كده يا قفل؟ افتكرتك جايب لي خبر عدل. خبر عدل؟ ده عندي ليك اخبار يا ما حاج. بالك بالك انت ليله امبارح حصل ايه في عماره المحبه يا حاج؟ حصل ايه يا تقول؟ احكي لك اللي قالهولي عواضين البواب بحذافيره يا حاج. صلى على النبي. الف صلاه عليك يا نبي. الو. ايوه يا منى، فين شريف؟ ما بيردش عليا ليه من الصبح؟ هو كويس؟ طب لو سمحت اديله التليفون. الو، كده يا شريف ما بتردش عليا؟ لازم اكلمك على تليفون منى؟ اسمعني بس يا حبيبي، انا يا حبيبي اسمعني بس شريف. يا حبيبي انا عمري ما هعمل حاجه غير وانت راضي وموافق. انا ماليش غيرك يا شريف. انا اتطلقت من باباك وانا في عز شبابي، وانت عارف حياتي مع باباك كانت عامله ازاي. وبعد الطلاق اديتك اللي باقي من عمري لحد ما كبرت وتخرجت واتجوزت وهجرت وسبتني لوحدي. انا مش عايزه اسافر واسيب بلدي يا شريف. انت ليه يا ابني عايز تنفيني؟ سيبني عيش اللي باقي من عمري بالطريقه اللي تساعدني انا، كتير عليا يعني مفيش فايده. حاضر يا شريف، انا هعمل لك اللي انت عايزه. ما تزعلش نفسك. مع السلامه. اسف يا فريد، انا مش هقدر ارد عليك دلوقتي. نادين ندوشه، انت جيت يا مراد؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. والله انا ما مصدق اللي احنا فيه. قول ما شاء الله، لحسن الشقة ترجع تتعفرت تاني. لا تتعفرت ايه، اشتتن اشتوت. واضح ان في سر فعلا زي ما قالت طنط نبيلة. المهم الغدا جاهز لحسن انا واقع. حالا يا حبيبي. وتعالي صحيح احكيلي عملتوا ايه في المستشفى النهاردة. مراد الحق يا مراد. نادين سامح يا عبدو، ده صوته مراد ونادين بيصرخوا. تعالي بسرعة نلحقهم يلا. سمعتوا الصوت زيي؟ ايوه، خبطي عليهم بسرعه يا نبيله. مراد نادين افتحوا. مالك يا مراد يا ابني؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انت ساكت ليه يا مراد؟ احنا عندنا قتيله في الشقه. قتيله؟ ايه اللي حصل؟ معقوله جيران وتعملوا كده؟ ايه اللي حصل؟ انا المعلم مخ، وكلمتي لازم تمشي على الكل. ايه اللي حصل؟ انا لطيف يا لطيف، لازم كلنا نبقى مع بعض يا جماعه. البيت اتملى حواديت، ما تلقش اهل البيت، والحيط لازق في الحيط. فنزلتي حبيباتي، دي شقتي في مصر الجديده. يا اخوانا عيب، يا اخوانا عيب، يا اخوانا كده كده عيب. ده الجيران لبعضيها، وغدا الجيران لبعضيها. وفاء السيد نجاح حسن احمد الشاويش، المخرج المنفذ هيام فاروق. الجيران لبعضيها، تاليف رشا انور، اخراج رضا سليمان.